معنوية. معنوية؟ نعم. حلوة؟ فضلت؟ لا لا فضلة ذاتة هي فضلة. لا ذاتة نكرة. شيء مضاف إلى النكرة. مضاف إلى النكرة. لا تحكم معي. لا تحكم الأنصاب. وعن الحال. وعن من عهد. أنت واسكت واسكت. ما في فهم. الإنسان إذا لم يعني الشيء يسكت. لا لا لا. لا تحال. أحال. ما معرف عنه. ذات هوى هذا حال معن الحال ذات هوى هذا من سعادة ايوه انه يوافقه بالتالي ايوه معن هذا من ايه من عاهد من الدوب هذا السعيد لأن يقول وإن اختلف فرق بغير عصر مثل لقيته مصعبا منحدرا ويقدر الأول للثاني وهو مصعبا له هذا منحدرا للأول وبالعكس إذا لم يعطى كل عصر نعم واضح ماذا ذات وصف يا شيخ ذات بمعنى صاحب التوصف بمعنى الوصف هذا يجوز هذا ذات يقول على الرجل ذات هوى ولا يقول ذا هوى هذا كل حال يعطى بما يناسبه ذات هذا انما يناسبه سعاد سعاد معنى للتاء أعطي العلامة هنا 238 أعطي العلامة من العلامة؟ أعطي العلامة يا شيخ هنا يا شيخ العلامة حقوقنا هذا العلامة قال وقد تاتي الحال على الترتيب إن أمن اللبس كقوله خرجت بها أمسي خرجت بها أمسي تجول وراءنا بين حالان أمشي الحال الأولى وين الثاني أجر حال للهاء في بها أسمك واحد يتكلم هو واحد يا شيخ ما هو واحد وكذلك هناك واحد يتكلم العامر أولى بكلام إذا تكلم كبير يصدق على الناس الصغير السؤال ما وجاء على واحد نطرحه على الناس كلهم ماذا يتكلم ما في أحد يتكلم إلا المسكين لا يتكلم بس ما في أحد يتكلم وين بعدين يا شيخ صفحة بعد 240 200 ايوه يا شيخ وين 200 و40 يا شيخ 40 انت تقول 240 نعم ايوه هذا لا هو هذا بس غلقنا من هذا امشي تجول وراءها هذا من اللبس ايوه نعم هذا من اللبس انا امشي للمذكر وتجر للمؤنث امشي للمذكر وتذكر للتاء خرجته وامشي للهاء ضمير بها وين أمشي بها. أمشي بها. درست. واحد يوعد مش كل واحد. أنت تتكلم وهذا يتكلم. إيش البيت هو؟ درست. من؟ عريبة. عريبة. قريت فعل فاعل. طيب. فيها جار مشدود علم بخرج. طيب أمشي. فعل مضارع مفعول الضمير المقدر عليه من الصيغة الفاعل المستوي وتغيير أنا. طيب. ايش موضوع الجمله؟ حال. وين صاحب الحال؟ التاء قريته. تزوره. فعل مضارع مفعول الضمير الظاهر الداخلي. الجمله حال. صاحب الحال الضمير موجود بها. بها. نعم. وين الشاهد في الحاج بس؟ الحاج جاء مرتب هنا. جاء مثلا للضمير قريت بها. تمشي امشي. الشاهد أمنا اللبسة. وين اللبسة اللي أمنا؟ أمنا. ليه؟ ما في لبس. ولما؟ لأنه أمشي أنا. تجري هي. فعلت الدماغ شو هذا؟ أيوة. تصل وحدة للمرأة للمولد. لكن قال خريت بها. لا انتبه. أمشي أمشي الكلام يعني. الجملة حال يعني. أصل أن الحال. وما نعرف فارسي وجماعته أنه على الأفضل. فقدروا نحو قوله حافية. صفتك. ولما منعوه؟ ولكن مردود عليهم القوم عن الفضل. وين الأول؟ اللي هو أمشي؟ لا. فلان حاج علي زيارة بيت الله يا فلان حاج. صبح الشارع. علي إلى ماله. ليش منعوه؟ يا سجاد ليش منعوه؟ لا ليش منعوه؟ لازم تبين العلة. عدة المن؟ لا ليش منع؟ لا ليش منعوه؟ هذا من ضمير ما هو طيب؟ كلام فاضي. لازم ننتبه لهذا. ليش منعوه؟ أنت بس أنت تعرف عبد الحميد تعرف ولا تتبع عبد الحميد في كل شيء. إيش الكلام؟ ده قال لك الحين أن أنت درست 10 سنوات علي. إيش تبغى من عبد الحميد؟ أعرف أنا ما أسألك ما أسأل عن عبد الحميد. إيش هذا الكلام؟ إن التقليل أقول لك آفة الشيء التقليل. أنت جربت القواعد كثيرة ولكن يعني إذا سألك واحد تدري عبد الحميد كذا تقول أنت أنا ما أسأل عبد الحميد. عبد الحميد جزاه الله خيرا رحمه الله في قبره هو عالم يعني في اللغة. إيش هذا؟ أنا أبغى أنت اللي أعرف أنت. أنا فاضي يعني. نعم رحم عليك. ذكر الله ذكر المسرح عبد الحميد تحت يا شيخ. أنا ما أسألكم أنا أسألكم عن إعراب لما منعوه. ذكر علة المنع. لا أسأل كذا هذا أنا أيها خليته هذا ما في فرق. يقول لك أقول لك تقول المنع هذا ليش منعه؟ لأن الحال يشبه ظرف الزمان والمكان وظرف الزمان والمكان لا يتعدد بشيء واحد. لا أن نقاس الحالة على ضرب الزمان والمكان، وأن ضرب الزمان والمكان لا يتعدد بشيء واحد. ليش ما يتعدد؟ هذا خلاف القاعدة. خلاف القاعدة. ظرف الزمان وظرف المكان يتعددان لعام واحد. ليش هذا الكلام؟ من فين؟ الفعل يعني يقع في مكانين، أنا أكون في مكانين أو الزمن في مكان. وسلموا الجواز إذا كان العامل في التفضيل. نعم، هذا يخالفون فيها، يخالفون فيها الجمهور. هذا بوتر، هذا الذي شباهوه بفعل التفضيل. نعم، هذا بوتر أطيب منه رطبة. أمس فصل الحال ضربان مؤسسة، وهي التي لا يستفاد معناها بدون جائزة مناسبة وقد مضت، وموكدة مما لعاملها لفظا ومعنى، نحو ما أرسلناك للناس رسولا، وكله أصيغ مصيغا لمن أبدى نصيحته، الشاهد فيه مصيغا لأن مصيغا يشترك مع عامله في الحروف في اللفظ والمعنى، أو معنى فقط نحو فتبسم ضاحكا ولا مدبرا، وإما لصاحبها نحو آمن من في الأرض كلهم جميعا. بين الشاهد فيه. وين الحال هناك موكدا بإيه؟ لآمن في سورة يونس. هون سورته ها؟ سورة يونس. لآمن كلهم جميعا لم يأمن. وين؟ الحال هنا موكد بما أن تسكن تسكن أسعد. لا ما أبغي منكم الجواب. أسعد أشوف ولا واحد أجابة. لا ما أبغى صدق الكلام. أنا أسألكم ولا أسأل هذا. ما خليتموه نسي ولا يتفكر فاضي هذا. لا تزعل يا شيخ. لا ليش ما أزعل؟ لا نريد أن نزعلك. لا لا لا ما أبغي موافق لأن صار فوضى. ليش هذا؟ خلاص ليش تقول يا حمد؟ جميعا يا شيخ. نعلم أنه حال موكل إيه؟ الضمير. وين الضمير؟ الضمير ما في الضمير المستقبل. لا يا شيخ. لا يا شيخ. الآية تحافظ الخور. أيوة شاء ربك الذي على الناس أمر واحد. أشوف هذا الكلام. ما هو هذه الآية؟ أيوة شاء ربك لو لا يكون الناس أمر واحد. لا أخي اسمك. أيوة شاء ربك لا آمن. من في الأرض كلهم جميعا. أيوة شاء ربك لا آمن. كلهم جميعا. وين الحق؟ جميعا. إيش الشغل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كله أشياء. كلام فاضي. إلا أشياء. أبدا. ما فاهم. أنا أجيب. آمن من في الأرض. يعني. أوه. من فيه. لا. ما أقبل منك. أنت مرتين. لا خلي كلام. أنت حافظ القرآن. هو حافظ القرآن. يقول ما عرفت. أجاب. يعني جوابين كلهما غلط. لا ما اعتبر اجيب لمن ايش من هذا شعره ايش ما من هذا و وين صاحب الحال وين صاحب الحال وين صاحب الحال وين صاحب الحال هو نفس صاحب الحال هو نفس صاحب الحال من هذا ما راينا ولا يعني في القرآن من أوله سورة البقرة إلى سورة الناس حال موكلا لصاحبه إلا هذه الآية. ها وأما ما سوى ذلك في الآيات فيما رأينا كل يعني موكلا ليش لعامله. انتبه هذا هذا موكلا لصاحبه. ها من هذا؟ ها واضح ولذلك انتبهوا له. حال جميعا من هذا توفي العموم قبل الحال والعامل آمن نعم العامل آمن ما كذا

واضح. وهل جعل يقوله في زينته، في زينته ويتعلقان بمستقر او استقر؟ كما قلت لك محذوفين. اذا قدرت مستقرا مفرد، اذا قدرت ايش استقر فهو ايش عند جمله. نعم محذوفين وجوبا وجملتهم بثلاثة شروط. وجملة يشترط في الجملة هذا إيش؟ ثلاثة شروط. أحدها كونها خبرية، تبي لا طلبية، الجملة الطلبية لا تكون حال، وهذا كما أنه لا تكون خبر، لا تكون ولا تكون كما حال، ولا تكون نعم صفة. أحدها كونها خبرية، وغالبا من قال في قوله اطلب ولا تفجر من مطلبي، ولا تفجر من مطلبي، قال على هذه الجملة ولا تفجر هذا جملة حال، إلا لا ما هذا إيه؟ اطلب فعل أمره مبني على السكون لا محل له، وفاعله ضمن وجوب التكلم. ولا الواو قيل انها للحال مبني على الفتح لا محل له من العرب. لا قيل هي حرف نهج مبني على السكون لا محل له من العرب. تبذر فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بالتوكيد على المحذوفه للتصريف. ولا تبذر هاي يصلهم ولا تفجرا عذبة من التوكيد. ولكن ليش عذبة هنا؟ ضرورة شعر ايه؟ وزن ليه؟ تأكيدا والعدم الشيخ رجل الحين هذا سماعي ولا قياس هل تكون التوكيد؟ قياس قياس ليش كم هذا؟ بل أداء الساكن ولا فجرة فين في الساكن؟ ها؟ في الساكن؟ لا لا ولا لا توهين الفقر هذا مثال. أو تحذف تحذف كمان إذا بعد غير الفتح كما تقدم من باب من التوفي. لا توهين ما نقول له لا المحل نقول لك مبني على الفتح اتصال بين التوفي المحذوفة ولا يمنعها ان يكون محلها جزء. انتبه يا اخي ايش القصه؟ القاعده الشرعيه قالك مبني على الجزء اتصل من التكفير المحذوف للتخفيف بس في محل الجزء كما من الناهيه. والصحيح ان الواو في قوله ولا واو المعيه ولا نافيه يجوز هذا؟ وتفجر فعل مضارع منصوب بأن المصدرية المضمرة بعد واو المعية. يجوز هذا يا شيخ؟ يجوز؟ ليش ما يجوز؟ الفصل بين واو المعية والمضارع حقه. ايش سمعها؟ كيف سلمت سؤال ان الواو واو المعية؟ ليش ما نسلم؟ وان لا انها نافية من؟ واو نافية؟ لا هو قال لا تصلح أنت إن لا ناهية والصواب أنها عاطفة. أقول لك هذا الصواب أنها عاطفة مثل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا احسن الاعراب من العارض هذا كله. التوكيل بعد ذلك واو المعيه وكاف وفاصل هذا احسن. لا التوكيل هذا ما يمنع انها محذوفه. ابن مالك قال لك محذوف خفيفه بساكن عربي وبعد غير فتحه اذا تقيم. انتبه. يعني ضروره الشعر يا شيخ على وزن القواعد قال لك للتخفيف ما زال لك نظره في الشعر. أنتم كمان ما تستعملون أجل يقولون في الشعر. إحنا لا نادي رواه الإلحان. أقول لك خلي هذا مرجوح. قدامك قدامك. أسمعك بالتالي. هذا كلام ابن هذا انتهى الكلام كمان. الثاني أن يكون غير مصدرة جملة الحاد بدليل استقبال بحرف الاستقبال وغالط من عربا سيهديني في الآية من قوله تعالى إني ذاهب إلى ربي سيهديني حالا مردود عليه هذا الإخلاء ما جاء التعالى لماذا؟ ما مرجود عليه؟ العلة أنها لا جملة الحال لا لا لا تبتدا إيش لا تقدر إيش بعلامة الاستقبال بين هذا سين هذا وسوف هذا من علامات الاستقبال إيش مكان؟ ولذلك قال لك غلط من عربة سيهديني من قوله تعالى إن ربي ذاهب إلى ربي سيهديني إني ذاهب إلى ربي سيهديني. إيش عرف سيهديني يا شيخ؟ ما هو جملة الحال؟ إيش نعرفها؟ إيش نعرفها؟ فعل المضارع مرفوع بالضم المؤقت، ليس عرف الكلام. ليش؟ في موضع خبر. هلا في موضع إيش؟ مكتوب صفة صفة لذاهب. ذاهبة. صفة توفر. هذا قاعدة أنت أحدثتها. لا لا فاضل. لأنك ليست حال ما هو حال ليست حال ليست حال لأنها مسبوقة زي ايش عربها يا شيخ أقول لك فعل مضارع ايش هذا هو من العرب شو موقع ما لها محل يعني ما هو ولا أحد الكلام خبر إن أنا ما أقول خبر وإن ذاهب الثالث الثالث وش أن تكون مرتبطة إما بالباب أو الدمع مثل ايش خرجوا من ديارهم وهم ألوف الآن ربطة بالباب والضمير أو بالضمير فقط نحو نحن اهبطوا بعضكم لبعض عدو وين جملة الحال؟ لبعض عدو لبعض عدو خبر مقدم ومبتدا مؤخر عدو بس يا اخي متى ما تخاف الله ايوه هل شوف هذا الذي الاستعجال عندك عدو انا ما عدو هو الحال متعادين روح هو يقول هذا يا اخي قال لك لا يعني ما انا اللي قال الجمله كله هذا جملة عدو هذا جملة متعادين ولو كانت متعادين ما هو يا ناس اتقوا الله انتم تعربون القرآن تسبقون باللح بإعراب القرآن باللح اللي العلماء الذهاب بأنفسهم ما يستع بعضكم مرتد نعم بعضكم مرتد وده عدو هذا خبر المرتد ببعض هذا الزرم مثلا متعلق بعدد ايش هذا الكلام؟ جملة الحالة هو حالة كون بعضكم ايش؟ بعض عدد متعادين ها؟ ها حالة كونكم متعادين ولكن جملة الحال كلها بعضكم عدد هذا الجملة من المبتدا والخبر مؤول بالمفرد متعادين هذا ما يفهم هذا يستعجلها نحن نتعلم يا شيخ ها؟ نتعلم فقط ما تتعلم لأنكم تتبعوا تتبعوا بإعراض الآية بالغلط. ما يكون مثلا أو أنا بدل لي شيء الآن، ما يكون بعضكم بدل البعض من كل ما كان ما كان بعض ما كان بدل بعيد عن تكون بدل، هذا جملة الحاد. ما هو ما ما ما هو يعني بدل ايش هذا؟ متعدد بعد عدو عدو هذا ما تعرف انها فاعول الذي تاتي للمذكر بلفظ واحد والجمع عدو لا تعرف عدو هذا اصله عدوون فاعول لا تعرف لا لا لا تصنع ولا تصنع ايش لكم ناس لا يستعجلون لا يستعجلون الناس عدو هذا مصدر شيء فاعول هذا ما هو مصدر هم فاعول ولا تلي فريقة فاعول فاعول هذا بمعنى فاعل لا تجمع فاعل اسم الفاعل المبالغة ايش عداء عداوة من العداوة تقدير الضمير كعدوة يا شيخ رابط الضمير هو ايش تقديره؟ بعضهم هو نعم هو معكم بعضهم اللي هو هو نعم يرجع للبعض هذا اي نعم